رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في كل مكان، معاشر المسلمين والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم وقفات. وموضوع هذه الحلقة أيها الإخوة هو موضوع العقيدة. ما هي العقيدة؟ ولماذا سميت بالعقيدة؟ العقيدة مأخوذة من العقد، وهو الربط والإيثاق، فكل شيء معقود أي موثق ومربوط. والمراد بها في اصطلاحنا من عقد عليه القلب، أي ما استوثق في القلب في أمر الاعتقاد، ولهذا سميت العقيدة. ما هي العقيدة؟ إنها عقيدة الإيمان بالله وحده، إنها عقيدة التوحيد، إنها عقيدة العبودية لله سبحانه وتعالى. كلنا أرقى، كلنا عبيد، لكن السعيد من هو؟ من كان رقه وعبوديته لله، هذا هو السعيد. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. الشقي، الهالك، الضال، الضائع، الذي عبوديته ورقه لغير الله، هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما النتيجة؟ ما العاقبة؟ فبلوا برق النفس والشيطان. إنما خلقنا لرق لله سبحانه وتعالى، كما قاله ربي في سورة الذاريات في أواخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الرق الذي خلقنا له، عبوديتنا لله وحده. يسألني أو يسأل سائل: طيب ما هذه العقيدة التي تكررون الكلام عليها وتؤكدون أهميتها وتعظمونها؟ نقول: هذه العقيدة من أيسر الأمور، أبانها لنا ربنا جل وعلا في القرآن، وأبانها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، أبانها الله في غير ما آية. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية. فذكر الله أصول الإيمان. إذن العقيدة مبناها على أصول الإيمان، وأصول الإيمان بالتفصيل ستة. كيف علمنا أنها ستة؟ علمنا بأن الله بعث أفضل رسله من الملائكة. من هو يا ترى؟ إنه جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، بعثه الله إلى أفضل وخاتم رسله من البشر، وهو نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعثه يعلمه هذا الدين، وأفضل ما يعلمه الإسلام والإيمان والإحسان، لأنها هي قاعدة الدين وهي أصوله. جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يحبون الجلوس عند رسول الله ليتعلموا ليستفيدوا، لأنهم هم حملة هذا الدين ونقلته إلى من بعدهم، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر بالوعثاء والشعث والغبار إلى آخره، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي جلس أمامه، وجعل ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل يديه على فخذيه، أي فخذي رسول الله، وقيل على فخذيه هو، في أشد ما يكون هذا المتعلم لهفة وحاجة إلى أن يستفيد ممن يسأله. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. سأله عن قاعدة الدين. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فاستغربنا فعجبنا، يسأله ويصدقه. ما وجه العجب أيها الأحبة؟ لأن السائل يفترض أنه لا يدري، فبينما أنه صدقه دل على أنه يدري، وهذه إلفاتة ليتعرف الناس من هو هذا السائل بعد ذلك. قال: فأخبرني عن الإيمان. وهذا هو الشاهد في أصول الإيمان التي تنبني عليها العقيدة وتتوثق بها. قال: الإيمان، القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر عليه الصلاة والسلام كم أصلا؟ 6 أصول هي أصول الإيمان التي ينعقد عليها العقيدة، تنعقد عليها العقيدة وينعقد عليها القلب. قال السائل: صدقت، فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أي كأن الله ماثلا أمامك بين عينيك، لتكون العبادة في أبلغ صور الإتقان والإحسان. فإن لم تكن تراه، لم تصل إلى هذه الرتبة، فاعبده كأنه يراك، وهي أقل من الأولى لكنها فيها الإتقان. قال: صدقت، فأخبرني عن الساعة. السائل عن الساعة سيد الملائكة، والمسؤول عن الساعة سيد البشر، يعني أفضل مخلوقين 2. قال صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يتجاوز علمه الذي علمه الله إياه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وإياك في هذا سواء، لا نعلم متى الساعة، لأنه علم اختص الله جل وعلا به، إن الله عنده علم الساعة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، المرأة تلد سيدتها وسيدها من ابني أو بنتي من وطئها من مولاها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء والبهم يتطاولون في البنيان. فقام الرجل وانصرف. قال عمر: فلبثنا مليا، أي مدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل عليه السلام، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وما أعظم من الإيمان والإسلام والإحسان، لأنها أصول هذه الديانة، وفيها أصول الإيمان والتي هي أصول العقيدة. عقيدة الإيمان أيها الإخوة هي عند المسلمين تقوم على 5 أسس، فهي قول باللسان، وأعظمها قول لا إله إلا الله، التي بها يدخل العبد الإسلام، وبها يدخل العبد الجنة يوم القيامة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان. ينعقد على القلب على ماذا؟ على اعتقاد بالله حق بأصول الإيمان 6، فأبشر، فأنت من أهل النجاة، ومن أهل السلامة، ومن أهل الفلاح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا هو الشرك. وعمل بالجوارح والأركان، صلاتنا، صيامنا، زكاتنا، حجنا، طوافنا، سعينا، وقوفنا بعرفة، مبيتنا بالمزدلفة، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، المبيت، هذه لمن؟ لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه العقيدة. إذن هي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. من عمل الإيمان البر، من عمل الإيمان الإحسان، من عمل الإيمان العفو، من عمل الإيمان الصدقة، من عمل الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأذان، الذكر، إلى خصال كثيرة كلها من الإيمان. هذا الإيمان بهذه الثلاثة يزيد بطاعة الرحمن. كلما ازددت طاعة لله زاد إيمانك وعلت درجاتك وعظم عند الله مقامك. وينقص الإيمان بماذا؟ بطاعة الشيطان، أي بمعصية الرحمن. الله أمرنا أن نصلي، وأمرنا معشر الرجال أن نؤديها جماعة. إن لم نؤديها جماعة نقص الإيمان، إن كذبنا نقص الإيمان، إن غششنا نقص الإيمان، إن وقعنا في الكبائر أكل مال اليتيم، شرب الخمر، الزنا، أكل الربا، نقص الإيمان. إذن ينقص الإيمان بطاعة الشيطان، أي بمعصية الرحمن. فإذا علمنا هذا أيها الإخوة، فإن الإيمان قائم على توحيد الله والإيمان به. ولعل سائلا يقول: ما أهمية الإيمان؟ ما أهمية التوحيد؟ نلخصها لكم بخمسة أهميات. أولا، لأجله خلقنا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: إلا ليوحدوني. ثانيا، لأجله أنزل الله الرسل، لأجله أرسل الله الرسل. لما أرسل الرسل ولا نعلم عددهم؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأجل هذا الإيمان والتوحيد أنزل الله الكتب، ونعلم منها خمسة: صحف إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، والإنجيل، والزبور، والمهيمن عليها الناسخ لها القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. لأجل الإيمان أقام الله الدنيا والآخرة. الدنيا دار عمل بهذا الإيمان، والآخرة دار جزاء وثواب عليه، إن خيرا فخير، وإن شرا وسوءا فشر وسوء. خامسا، لأجل الإيمان أقيمت شعيرة الجهاد في سبيل الله، الذي هو ذروة سنام الإسلام. لماذا؟ ليدخل الناس في دين الله أفواجا، وليعبدوا ربا واحدا لا يشركون معه أو يعبدون غيره. قال الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم لقائد جيوش الفرس لما قال: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، أي لأجل الإيمان والتوحيد، لئلا يعبد في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان يا أيها الإخوة ينقصه الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، يذهبه بالكلية. لا يجتمع إيمان مع شرك أكبر، لا يجتمع إيمان مع نفاق أكبر، لا يجتمع إيمان مع نفاق اعتقادي. أما الشرك الأصغر والكبائر والذنوب فهي تنقص الإيمان ولا تزيله بالكلية. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين وأوليائك المخلصين، ممن حققوا الإيمان وقوي اعتقادهم بك، حتى أنلتهم بذلك مرضاتك عليهم فلا تسخط عليهم به أبدا. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من من الثمرات لعلهم يشكرون.